أيضا يريد أن يبين لك يا متمسك يا متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن أيضا من عقيدة الجهمية الباطلة الكاسدة أنهم ينكرون ماذا؟ صفة اليدين. هذا البيت معقود في ماذا؟ في مسألة صفة اليدين لله جل وعلا. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. قد هنا تأكيدية كما مر معنا في قوله وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، يريد بها ماذا؟ التأكيد، أي أن من عقيدة الجهمية أيضا إنكار صفة اليدين لله جل وعلا. الجهمية هم لا ينكرون فقط صفة اليدين كما تقدم، أو صفة ماذا؟ كلام الله جل وعز أو رؤية الله في الآخرة، هم ينكرون عموم الأسماء والصفات، ولكن هذه يعني الإلماحات منه رحمه الله والبيانات لإظهار أن هذه المسائل مما خاضوا فيها بشكل ماذا؟ أكثر وأكبر، وشغبوا على أهل السنة من الحق الذي عندهم، وشوشوا وجاءوا بماذا؟ بالمتشابهات، ولم يردوا المتشابه إلى المحكم، فشككوا أهل السنة في عقيدتهم في عقيدتهم واعتقادهم. واضح؟ يعني لماذا ينص على هذه المسائل وما نص على بقية الصفات؟ هو يضرب أمثلة، ولكن ينص على نوع منها بالتأكيد للأهمية. لماذا؟ لأهميتها ولكثرة لغط الجهمية وأفراخهم في هذه المسألة. واضح؟ إذن من المسائل أيضا التي طرحوها مسألة ماذا؟ إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. صفة اليدين لله جل وعلا هذه من الصفات الخبرية، الصفات الخبرية الذاتية، لأن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى ذاتية وإلى ماذا؟ فعلية. فالذاتية لا تنفك، والفعلية متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة بمشيئته جل وعلا. فهذه الصفة، صفة اليدين، من الصفات الخبرية الذاتية له جل وعلا، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أعني أهل السنة. وإلا فقد تقول: طيب يا شيخ، أليس من الأمة الجهمية؟ نقول: لا، هم خرجوا، هم لا يعتد بخلافهم هنا في هذا المقام أصلا، لا يعتد بخلاف الجهمية ولا المعتزلة ولا أفراخهم من أهل البدع في هذه المقامات، إنما العبرة بأهل الشأن وأئمة الهدى وصابيح الدجى الذين نزل عليهم القرآن وخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه، هم العبرة وهم القدوة والأسوة، وهم القدوة والأسوة. وإلا فالرافضة أيضا يخاصموننا ويخالفوننا في هذا الاعتقادات، صحيح؟ فليعتد بخلافهم؟ لا يعتد، لا يعتد بخلافهم. فهي ثابتة، صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع أهل السنة. دلت على إثبات هذه الصفة نصوص الوحيين الكتاب والسنة، من هذا قول الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان الآية. وأيضا قوله جل وعلا موبخا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. آيات عديدة وكثيرة في هذا المقام تثبت هذه ماذا؟ الصفة لله جل في علاه. ومن نصوص السنة أيضا، من نصوص السنة أيضا الحديث الثابت في الصحيحين، حديث محاجة آدم لموسى والمحاجرة التي حصلت بينهما بين موسى وآدم عليهم السلام. نعم، فقال موسى لآدم عليهم السلام: يا آدم أنت أبونا أو أبو الناس، نعم، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده الحديث. وأيضا حديث الشفاعة الطويل الثابت في الصحيحين أيضا أنهم يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله ماذا؟ بيده، خلقك الله بيده جل وعلا. وأيضا جاء في الصحيح عند مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب ماذا؟ مسيء الليل. فإذا مسألة إثبات هذه الصفة جاءت النصوص من الوحيين المعصومة، ركزنا على هذه المسألة تذكرون غير مرة، وقد ربطك بها ابتداء، قال: تمسك بحبل الله والسنن التي أتت عن رسول الله ماذا؟ واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت إلى آخره. بهذين الأمرين الكتاب والسنة التي فيهما العصمة وفيهما النجاة وفيهما الفلاح ندلل على ما جاءت به ماذا؟ ما جاءت به هذه العقيدة من ذكر جمل من صفات الله جل وعز ومسائل الاعتقاد ومسائل الاعتقاد. إذن هذه الصفة ثابتة بنص الكتاب وبنص ماذا؟ السنة، وهي محكية أيضا بإجماع أهل الأمة، بإجماع الأمة من أهل العلم وأهل السنة رحمهم الله جميعا. فالإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، في كتابه التوحيد قال: ذكر عقد بابا فقال: باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا. باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان. يقول هكذا: والبيان، كل هذا في التبويب، والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله، كما أعلمنا في محكم تنزيله. ثم ذكر جملة من ماذا؟ من النصوص في الباب. انظر، وهذا إمام الأئمة الإمام ابن خزيمة أبو بكر، حتى ذكر في ترجمته رحمه الله أنه كان يلقب بإمام الأئمة، قالوا: وكأن السنة بين عينيه، كأن السنة بين عينيه هنا من شدة استحضاره رحمه الله لها. نعم، ومع هذا يسلم كلما ازداد الإنسان علما وفهما بكتاب الله جل وعز وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، زاد إيمانه ويقينه وانكساره وخضوعه لله جل وعلا. نعم، كما قال الله جل وعز: إنما يخشى الله من عباده ماذا؟ العلماء. لماذا العلماء؟ لأنهم بالله أعرف ومنه أخوف جل وعز، هم بالله أعرف ومنه ماذا؟ أخوف. فهذه الصفة، أعني صفة اليدين لله جل وعز، عرفها أنبياء الله. ما أنكر آدم على موسى عليه السلام لما قال له هذه المقولة، صحيح؟ فأبونا آدم أبو البشر وأبو الأنبياء جميعا وأبو الناس جميعا، ما عاب على موسى ماذا؟ هذه المقولة وما أنكرها عليه، دليل على موافقته له إياها. وموسى عليه السلام ما قالها له إلا لاعتقاده بصحتها وثبوتها، وأن الله يجوز، وأن الله عز وجل موصوف بها ويجوز أو يجب ذكر هذه الصفة لله جل وعز والإيمان بها. وضح هذا يا أخوان؟ إذن قضية الإثبات قضية وارثها سلف الأمة الصالح عن نبيهم عن أنبياء الله جميعا وعباده الصالحين. فأهل السنة الذين يثبتون هذا الاعتقاد على هذا النحو الذي أثبته أنبياء الله الصالحين سلفهم من الصالحين، صحيح؟ سلفهم أنبياء وخير خلق الله، والجهمية وأفراخهم وأتباعهم ممن ينكر هذه الصفة من سلفهم؟ لا سلف لهم صالح في هذا، لا سلف لهم صالح في هذا أبدا. واضح؟ إذن بارك الله فيكم، هذا الإثبات وهذا اليقين الأئمة صاروا عليه وسطروه في كتب مؤلفاتهم، ومنهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله فيما ذكرنا من كتابه كتاب التوحيد، ومنهم أيضا الإمام الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التبصير في معالم الدين، هذا في الاعتقاد. التفصيل في معالم الدين ذكر هنا في فصل من الفصول القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالا، يعني من حيث النظر الخبر جاء به، الخبر يعني يذكر جملة من الصفات التي جاءت بها الأخبار، يعني النصوص تمسك بحبل الله والسنن التي، نعم. ومن ذلك صفة ماذا؟ صفة اليدين، صفة اليدين لله جل وعلا. ذكر هنا صفة الضحك وصفة الرؤية التي مرت معنا، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الآخرة، نعم. وذكر جملة من ماذا؟ من الصفات، ومنها أيضا ما يتعلق بماذا؟ بأصابع الرحمن جل وعلا، وأن له أصابع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فهذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله به عز وجل نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا تدرك حقيقة علمه بالفكر والرؤية، لا يدرك هذا بالفكر والرؤية، لا يدرك بالفكر ماذا؟ والرؤية. ثم ذكر جملة من الأخبار وجملة من المعاني في المسألة هذه. قال ومن ذلك فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرناها أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات وننفي عنه التشبيه، فنقول يسمع جل ثناؤه الأصوات لا بخرق في أذن ولا جارحة كجوارح بني آدم، وكذلك يبصر الأشخاص لبشر ببصر لا يشبه أبصار بني آدم التي هي جوارح لهم، وله يدان ويمين وأصابع وليست جارحة ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق لا مقبوضتان عن الخير، إلى غير ذلك. واضح؟ إذن هذا الاعتقاد السني الصحيح صار عليه الأئمة، صار عليه أئمة أهل السنة، ومعلوم أن الإمام ابن جرير رحمه الله من سادات علماء أهل السنة، من سادات علماء أهل السنة. إذا كان الأمر كذلك وهو أن هذه الصفة إذا ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، إذا ما الواجب عليك تجاهها؟ الإثبات والإيمان بما دلت عليه هذه النصوص وأن تقر بما جاءت به هذه النصوص، نعم. فلا تقل ما قالته الجهمية من هذا الإنكار، انتبه، إن حتى يمنة أو يسرى خرجت عن ماذا؟ عن الجادة. قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، شوف تأكيدا، أيضا جاء بها ماذا؟ تأكيدا لما سبق من إنكاره ماذا؟ الرؤية، ومن كلامه في مسألة الكلام وصفة الكلام لله جل وعلا على ما سبق. قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح، هذا البيت أو هذا الشطر قال في قوله كلتا يديه، هذا مقتبس، هذه اللفظة كلتا يديه نعم بالفواضل تنفح، لكن كلتا يديه أو قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه، هذا مقتبس من حديث، مقتبس من حديث عند الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه ماذا؟ يمين، لحديث ماذا؟ قلنا حديث عبد الله بن عمرو أن إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. إذن هو اقتبس هذه الكلمة من هذا الحديث، مصدره فيها هذا الحديث. قال وكلتا يديه بالفواضل ماذا؟ تنفح، يعني من كرمه جل وعز وجودي على ما قرأنا لكم من كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، فكلتاهما مباركة، كلتا يديه ماذا؟ مباركة، سحاء الليل والنهار جل وعز ملأ بالفواضل وتنفح بالفواضل والخير على عباده. لكن هذا يسوقنا إلى تنبيه في مسألة تتعلق بهذه اللفظة. نعم، قلنا أن حديث عبد الله بن عمرو وغيره جاء فيه ماذا؟ وكلتا وكلتا يديه يمين، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم من أن الله جل وعز مرفوعا من أن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه إلى أن وفيه قال ويقبض الأراضين بشماله فيقول أنا الجبار أنا الملك أنا الجبار إلى آخره. نعم، فهل هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر معارض لحديث عبد الله بن عمرو؟ واضح الآن؟ وهذا قد يريده أهل الأهواء، هذا الحديث يريده أهل الأهواء على أهل السنة، نعم، تشكيكا كما قلت، يحاول أن يصل إلى الجوهرة فيشككوك فيها فيقولون أن هذا الحديث كيف يعني كلتا يديه يمين وهنا يقول ويقبض الأراضين بشماله أو ويطوي الأراضين بشماله، فهل هذا تعارض؟ ليس ثمة تعارض في الحقيقة، لأهل العلم حول هذين الحديثين مسلكان حتى تفهم هذا. المسلك الأول مسلك الجمع، مسلك ماذا؟ الجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص. والمسلك الثاني مسلك الترجيح، مسلك ماذا؟ الترجيح. ماذا يعني مسلك الجمع أو مسلك ماذا؟ الترجيح. ومن سلك هذا ومن سلك هذا؟ مسلك الجمع قالوا ثبتوا حديث عبد الله بن عمر الذي فيه ذكر لفظ الشمال، وثبتوا حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه ذكر كلتا يديه يمين، قالوا والأحاديث كلها صحيحة، الأحاديث كلها ماذا؟ صحيحة، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن إليه سبيلا، ما أمكن إليه سبيلا. طيب كيف التوفيق؟ قالوا في وجه الجمع من حيث التسمية تسمى يمين وشمال، من حيث التسمية اسم يطلق يمين وشمال يعني في المقابل، لكن من حيث الإنعام والإكرام والتفضل والكرم وإلى آخره كلتاهما يمين مباركة، كلتاهما يمين مباركة، كلتاهما يمين مباركة. فيطلق ويوصف جل وعز بأن له يدين، يد يمين وشمال، وكلتاهما يمين. وقالوا أن هذه خاصة بالله جل وعز لا يشركه فيها غيره، في قوله كلتا يديه يمين، واضح؟ فيعني هذا بعض الذين نحوا منح الجمع قالوا أن هذا الوصف خاص بالله، لكن لا يجوز أن يقال الإنسان نعم أن له يمين وله شمال وكلتا يديه يمين، لا، لأن الإنسان مخلوق والمخلوق يعتريه نقص، واليسار أو الشمال فيها نقص عن اليمين. من الذين جمعوا ذهبوا مذهب الجمع، هذا رأي للشيخ عبد الفوزان حفظه الله، نعم، لكن من حيث العموم قالوا تأدبا مع الله جل وعز نقول كلتا يديه يمين، ووصفه بالشمال يعني أن له يد يمين وشمال صحيح من حيث التسمية، من حيث الاسم. أما من حيث الفضل والبركة فكلتاهما ماذا؟ يمين مباركة، واضح؟ وهذا رأي يعني مذهب الجمع سار عليه الإمام الدارمي رحمه الله عثمان ابن سعيد في رده على بشر، في الرد على بشر المريسي، نعم. وأبو يعلى الفراء في إبطال التأويل، وابن عبد الوهاب رحمه الله إمام محمد كتاب التوحيد، وكذلك صديق حسن خان رحمه الله، والعلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم جميعا. إذن هذا المسلك الأول، مسلك ماذا؟ الجمع من باب الإطلاق لا حرج فيه، ولكن التسمية يعني، لكن كلتاهما يمين مباركة سحاء ملأ جل في علاه تقدس. وانتبه، لا بد أن تستحضر دائما القاعدة العامة في أبواب الصفات وفي الأسماء والصفات، ذكرناها بالأمس وقبل الأمس، وهي ماذا؟ أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكذلك القاعدة العامة أنه ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح، فلا يشبه أحد من خلقه، لا تدخل التشبيه، انتبه. ولهذا لا يجوز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن أدركت هذا ووعيته هان عليك فكل المسائل. فكما نثبت لله جل وعلا صفة السمع وصفة البصر وصفة الصفات الأخرى، ما المانع منها؟ واضح؟ واضح يا إخوان؟ إذن هذه القاعدة يجب أن تستصحبها في كل في كل كلام وفي كل مسألة تتعلق بهذه المسائل. نعم. المسلك الثاني قلنا مسلك ماذا؟ الترجيح. مسلك الترجيح وهو أنهم نظروا في النصين فرأوا وأعملوا أن النظر في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه لفظ الشمال، وتكلموا فيه في هذه اللفظة من أنها شاذة، متكلم فيها في ثبوتها ابن عمر، متكلم في ثبوته، و ممن أشار إلى هذه وتفرد بعض الرواة بها الحافظ القرطبي رحمه الله في المفهم، ونقل عن بعضهم. وذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وأشار إليه ونقله عن الحافظ القرطبي رحمه الله. فهؤلاء أقول الذين قالوا بماذا؟ بالترجيح. وأعلوا رواية الشذوذ، بقي الأمر عندهم كلتا يديه ماذا؟ يمين. كلتا يديه يمين، لا يثبتون لفظ ماذا؟ الشمال، لا يثبتون لفظ الشمال. وممن قال بهذا ومال إليه الحافظ ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد. نعم، والبيهقي تابعه أيضا في الأسماء والصفات، وهو رأي للشيخ الألباني رحمه الله وبعض أهل العلم الذين مالوا إلى ماذا؟ إلى إعلال الرواية، إلى إعلال ماذا؟ إلى إعلال الرواية. إلى إعلال ماذا؟ الرواية. بناء على ماذا؟ وبناء على ذا يقولون بلفظ ماذا؟ الشمال، ويعملون الآية التي ذكرناها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ من هذا على كل حال يظهر عندنا الكلام حول المسألة. نحن عندنا موطن اتفاق في المقالات السابقة وموطن اختلاف. ما هو الاتفاق؟ الجميع متفق إثبات صفة اليدين لله، هذا واحد. لا تقول هذا من الخلاف في باب الاعتقاد، لا، الكل متفق على إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، الكل متفق على إثبات صفة اليد اليمنى لله جل وعلا. بقي الخلاف فقط في إثبات لفظ الشمال من عدمه. واضح؟ إذن عرفنا أين حصل ماذا؟ الأخذ والعطاء في المذهبين الذين سبق ذكرهما، سبق ذكرهما. وإن كان القول الأول وهو الترجيح الجمع مذهب صحيح وقوي، مذهب قوي ولا منافاة بين إثبات هذه اللفظة نعم وبين حديث كلتا يديه يمين. واضح إذن يا إخوان؟ هذه المسألة وضحت عندنا. إذن نثبت هذه الصفة لله جل وعلا، لا يلزم منها أن تكون ماذا؟ جارحة كجارحة العباد، مثل ماذا تقدم بالأمس، هي أسماء. الاشتباه في باب ماذا؟ الأسماء. فاليد لا كاليد، يدك مثال، لا كيد القط، لا كيد باب الباب، لا لا لا إلى غير ذلك. إن هي إلا فقط اتفاق في ماذا؟ في الاسم فقط، أما الحقيقة فتختلف. أما الحقيقة فتختلف، تعالى الله عز وجل عن الشبه والند، فنثبت من غير تشبيه. الجهمية لماذا أنكروا هذه الصفة؟ السبب في إنكارهم لهذه الصفة كالسبب في إنكارهم لصفة الكلام، كالسبب في إنكار صفة رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا كما سيأتي في صفة النزول وغير ذلك، هو التشبيه، هو التشبيه وقياس المخلوق بالخالق. قالوا نحن ننزه الله عن الشبه والولد رحمك الله، ولازموا من هذه لوازم، فإذا بهم خرجوا من الإثبات إلى ماذا؟ إلى التعطيل، ومن التنزيه إلى التشبيه. واضح؟ فحادوا عن الطريقة وتركوا سبيل المؤمنين، وتركوا سبيل المؤمنين رحمك الله. طيب، يقول بعد هذا رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، هذا قرأناها أيضا الأبياتها. هذه أيضا مسألة أخرى في أبواب صفات الله جل وعلا. أنت ترى أن الإمام ابن أبي داود ينوع لك في طريقة الطرح والعرض، يقررك الحق والمنهج الصحيح الذي يجب أن تسير عليه ابتداء، ثم في موطن يذكر لك القولة الحقة التي لا يجوز لك أن تخالفها، ثم يردف بشبهة للجهمية أو يأتيك برد بمقولة الجهمية التي حذرك منهم سابقا، ويردف بعد ذلك إبطالها بما يدل على بطلانها، وهكذا ينوع لك. مثال التنويع هذا أنت ترى، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، صدر لك المقالة ماذا؟ الباطلة، صحيح؟ ثم أردف لك بالحق، وكلتا يديه بالفواضل ماذا؟ تنفح، إثبات للحق الصفة التي أنكروها. ثم جاءك في هذا البيت وهو الحادي عشر وقل ينزل الجبار، يريد منك أن تثبت الحقيقة هذه والصفة هذه. ما شاء الله يؤذن عندكم قبلنا ولا إيش؟ طيب، هنا أراد أن يثبت لك الحق، ثبته كما قلنا مبدأ التخلية والتحلية. قال وقل يا عبد الله، يا من يريد النجاة، يا من توجهت إليك هذه أو توجهت إليك بذكر هذا الاعتقاد، يا من تمسك واتبع وأراد الفلاح، قل نعم. ينزل الجبار في كل ليلة جزما، قل هذا قولا ما يصحبه ماذا؟ اعتقاد، كما قلنا بالأمس أو قبل الأمس مثلا، قل هنا لا يريد به فقط المقولة، إنما المقولة المصحوبة بماذا؟ باعتقاد. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، صفة يريد أن يلفت نظرك إلى وجوب أن تعتقد هذه الصفة، صفة النزول لله جل وعلا، نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، نزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا، دل على هذا قوله إلى طبق الدنيا، النزول إلى ماذا؟ إلى السماء الدنيا، صفة النزول لله جل وعلا. هذه الصفة من الصفات الخبرية الفعلية، من الصفات الخبرية الفعلية، نعم، دلت عليها نصوص السنة، دلت عليها نصوص السنة النبوية الصحيحة في إثبات هذه الصفة، لأن الآن احنا قلنا إثبات هذه المسائل من الوحيين، من الكتاب ومن ماذا؟ من السنة، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب اتباعها، ليس لك خيار، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أليس كذلك؟ إذن يجب الإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكفي؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكفي؟ لا، ويسلموا تسليما، تتحاكم لا تجد الحرج تسلم، لأن ما اختاره لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تستيقن أن الخير كله فيه، وإن كان في ظاهره بالنسبة إليك ابتداء عدم وضوح المصلحة ابتداء، لكن والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا من قضائه رسول الله عليه الصلاة والسلام، تكره أحيانا ابتداء، هذا وجه، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظر هذه النكرة في هذا السياق تعم، ما تدري الخير أين هو، تظن عندك الخير في هذه المسألة أو في هذه القضية أو في هذا الأمر، لكن في حقيقته والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن الإنسان يجب أن يسلم. ومن ذلك أيضا، لأنهم قد الجهمية وأتباع القرآنيون كما يقال عنهم الذين ينكرون ماذا؟ السنة. وهم في الحقيقة يعني اسم تسمية القرآنيين بتسمية الأضداد، هم في الحقيقة ليسوا قرآنيين، هم يكفرون بالقرآن، هم كفروا بالقرآن. مثل القدرية، هم نفاة للقدر، واضح؟ لأن إذا أردت أن تسمى بهذه على الحق والحقيقة، إذا أردت أن تكون قرآنيا فلا بد أن تؤمن بمن نزل عليه القرآن، لا أن تكفر بمن نزل عليه القرآن وترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن يأتي هؤلاء من الجهمية وغيرهم يقول أين هذه الصفة، صفة النزول لا توجد في كتاب الله جل وعلا. نحن نقول وأهل السنة يقولونها بارتياح تام لعلمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله سائل يمسك حتى يأتيه جبريل بالوحي. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح أبوابا في هذه المسألة، في الوحي الذي ينزل به على جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أهل السنة يقولون بارتياح، وإن لم ترد آية في الكتاب، لكن جاءت نصوص السنة، والسنة صنو القرآن. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله ماذا؟ معه. أما جاءت المرأة لعبد الله بن مسعود كما في الصحيح تنكر عليه لما قال لعن رسول الله لعن الله النامصة والمتنمص، أو لعن رسول الله النامصة والمتنمص إلى غير ذلك، قالت قرأنا في كتاب الله لم نجده هذا اللعن، قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه. فذكر لها آية ماذا؟ وأطيعوا الله، ها؟ آية طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه فيها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الفقه، فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن هكذا فهم الصحابة، هكذا سار الأئمة، بهذا صدع أهل السنة في كل مكان وبينوا الحق للخلق. فمن هذه النصوص صفة ماذا؟ صفة النزول، صفة نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، جاءت بها نصوص السنة النبوية، منها في الصحيحين كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هو الذي أشار إليه الإمام ابن أبي داود في هذا البيت، ويقول ينزل الجبار في كل ليلة، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، في شطر الليل أو في ثلث الليل الأخير، فيقول هل من سائل هل من مستغفر الحديث. إذن حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاءت أحاديث أخرى ثابتة وصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم تثبت النزول، منها كما قلنا في الصحيحين، ومنها في خارج الصحيحين في السنن والمسانيد وغيرها. ولهذا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العلو، نعم، أن أحاديث النزول بلغت حد التواتر، فهي أحاديث متواترة، أحاديث متواترة جاءت عن جمع كثير كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يروون ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويثبتون هذه الصفة له جل وعلا على ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النزول نزول القول فيه كالقول في بقية الصفات يليق بجلاله جل وعلا، نزول يليق بجلاله، لا نثبت ولا نعطل، لا نثبت آسف لا نشبه ولا نعطل، نثبت النزول من غير تشبيه وننزهه جل وعز عن المثل والند وغير ذلك ولا نعطل هذه الصفة عنه سبحانه وتعالى لورود النص بذلك. فإذا نثبتها كما جاءت على الوجه اللائق به جل وعز من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تعطيل. وهذا الذي أشار إليه بقول بلا كيف، بلا كيف، النزول معلوم كما هو الاستواء ماذا معلوم، لكن كيف هو تعرفه لا يمكن. إذن الكن وكنها النزول وكيفية نزوله وغير ذلك لا يمكن أنك ماذا أنك تعرف أو تجزم بها. إذا ما قلت بهذا القول وحاولت أن تعمل العقل خرجت عن الجادة، ولا بد وأن تنحشر في زمرة قول من أقوال أهل البدع. فالمعنى معلوم، معنى النزول معلوم، لكن الكيفية ماذا مجهولة، الكيفية ماذا مجهولة. قال إلى طبق الدنيا، يريد بالطبق ماذا السماء، سماء سماء الدنيا. بما يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. نعم، يمن بفضله، يمن جل وعز بأفضاله جل في علاه في هذه الساعات، ساعات السحر النزول الإلهي جل وعز بفضله، يمن على عباده فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، إلى حتى الفجر. فهذا فضل جل في علاه. هل نقول أن الله جل وعلا لا يستجيب إلا في هذا الوقت؟ لا يستجيب حتى في غيره. قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولا يعني بالضرورة أن يكون المضطر في جوف الليل الآخر، لكن مظنة يتحرى الإنسان مواطن ما دام الإجابة يتحراها. قال أما السجود، عليه الصلاة والسلام يقول أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقامين أن يستجاب لكم، يعني حري. إذن ليس بالضرورة أنه موطن الإجابة هو فقط السحر النزول وقت النزول الإلهي، لا، هو مظنة، هو ماذا مظنة. وإلا فالله جل في علاه يسمع دعاء الداعين ويسمع ضجيج الناس بلبيه، الكل يدعو في في في في في عرفات، صحيح، أمم وخلائق بألوان وأشكال وألسنة، هذا يدعو بالعربية وهذا يدعو بالإنجليزية وهذا يدعو بالأردية وهذا بالصينية وهذا كل بلغته، ممكن بعضهم لا يعرف الدعاء بالعربية، صحيح، لكنه يطلب الله فيجيب الجميع ويسمع الجميع جل في علا. الإمام ابن القيم له كلام في غاية من النفاسة والرقة في كتابه الوابل، الوابل الصيب، نعم، حول هذه المسألة، وهو سماعه جل وعلا لدعاء المدعوين، نعم، و أنه جل وعلا يسمع الجميع على اختلاف أصواته وعلى اختلاف لغاتهم واختلاف حاجاتهم لا يعزب عنه شيء جل وعلا. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء مع كثرة الطالبين في عرفات، يعلم الطالبين في سيبيريا أيضا وفي غيرها من أرض الله الواسعة ومن خلقه جل وعلا الذين يدعونه، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير جل في علاه؟ فكيف والحالة هذه تنفى عنه هذه الصفات وتنفى عنه هذه الأحقية بالعبودية وإفراده جل وعز بالعبادة؟ يمن هذا المن ويتفضل على عباده هذا التفضل، ثم يدعى غيره، ثم يرجى غيره، ثم يتقرب إلى الموتى، ثم يتقرب إلى الأضرحة يتمسح به. ماذا يفعل هذا المسكين الذي أضاع عمره ويضيع وقته وجهده في دعاء من لا يستجيب؟ بل إذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمتأمل في حقيقة التوحيد وعند التأمل في هذه المعاني والله يرق قلبه ولا يتمالك إلا أن يعظم الله جل وعز حق تعظيمه. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فتفرج أبواب السماء وتفتح، نعم، بمنه وفضله وكرمه وجوده جل في علاه. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمح خيرا ورزقا فيمنح. لا شك هذا أيضا يزيد الإنسان قربا من الله جل وعز وإقبالا على أن يتحين هذه الأوقات فيلجأ إلى الله جل وعز في هذه الساعات ويسأله جل في علا من واسع فضله وكريم عطائه ولطفه وامتنانه. لا نغيب عن هذه الساعات وننساها أو نتناساها، لا بد أن نحرص عليها. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يحرصون على هذه الركيعات في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يلجؤون ويدعون الله جل وعز ويبكون ويطرحون ويسألونه من واسع فضله. علموا هذه الحقيقة فعملوا بها. جاء في المصنف لابن أبي شيبة أن مسروق بن الأجدع تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه حج قال فما نام إلا ساجدا من شدة اقتناصه لفرصة ماذا؟ فرصة أيام الحج، هي أيام وليالي يجتهد في العبادة والطاعة طوال الليل طوال الليل. فكان إذا ما أراد أن يرتاح أو ينام، يعني إذا ما أراد أن يعني ما هو إنما يريد النوم، آسف، إنما إذا سجد واجتهد يعتريه ماذا؟ الفتور والتعب. قال فما نام إلا ساجد، لأنه يعلم أن أيام الحج قلائل وهي منح، من فاتته فاتته، فأراد أن يدري. وجاء في ترجمة أن زوجته كانت تجلس خلفه في غير الحج يعني في الليل تبكي من طول قيامه، تبكي عليه أنه ترغب منه أن يرفق بنفسه، ترغب منه أن يرفق بماذا؟ بنفسه، يترفق. لماذا؟ هل مسروق رضي الله عنه استحدث وابتدع هذه العبادة، أم له في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة كما قالت عائشة كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه، أفلا أكون عبدا إيش شكورا؟ يجيب عائشة رضي الله تعالى عنها: علمت الناس وذاقت هذا الطعم، وعلمت أن الأيام والحياة ثواني، هو نفس يصعد فإن توقف انتهت حياة المرء، أرادوا أن يستغلوها. لذلك الصالحين من عباد الله جل وعز يبكون على فراق الدنيا. لماذا؟ لما فيها من لذة العبادة والطاعة، وأنهم ما تزودوا. فلهذا أدرك السلف رضي الله تعالى عنهم هذه المعاني، وآمنوا بهذه النصوص وعملوا بها. آمنوا بصفة نزول الله جل وعز، أن نزول الإله على ما يليق بجلاله جل وعز إلى السماء الدنيا، وعلموا وأيقنوا أن في هذه الساعة هذا النداء المبارك منه جل وعلا، فحرصوا كل حرص على ماذا؟ هل من مستغفر فأغفر له أو فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، والناس نيام كأنهم يقولون لا نريد. فكانوا يتحيرون هذا الوقت ليدعو الله جل وعلا فأغفر، والله جل وعلا لا يجيب عليه أحد من خلقه أمرا تفضلا وإنعاما وإكراما. ولهذا الإمام شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم تيمية الحراني أدرك هذه المعاني، وغيره من سلف الأمة صار على هذا السير وعلى هذا الدرب. ولما سجن كان يتلذذ بهذا السجن، قال: ما يفعل بأعدائي؟ أنا جنتي ماذا؟ في صدري، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي سياحة، جنتي في صدري. ولما سجن قال تلا الآية المعروفة: فضرب بينهم بسور له باب، ظاهره فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يظن هو في راحة. قال: أنهم أهدوا إلي نعمة ما استطعت أن أشكرها، لو أريد أن أشكرهم ما استطعت أن أشكرهم عليها. هذا الإيمان واليقين، هذا الإيمان واليقين. ولهذا جاء في ترجمة رحمه الله في البداية والنهاية أن أخاه يقول في السجنة الأخيرة التي سجن فيها شيخ الإسلام، قال: ختمت أنا وأخي شيخ الإسلام القرآن في السجنة الأخيرة 80 ختمة، ختمنا القرآن 80 ختمة في السجنة الأخيرة، قال: حتى شرعنا في 81. قال: حتى بلغ شيخ الإسلام عند قول الله جل وعز: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قال: خرجت روحه عندها، خرجت روحه عندها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات على شيء بعث عليه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العمل بخاتمته، العمر بآخره، والعمل بخاتمته. انظر إلى ماذا يختم عليك. هم أدركوا هذا الأمر والنعيم الذي هم فيه، والخاتمة الحسنة ما جاءتهم بين عشية وضحاها هكذا، هذا من توفيق الله عز وجل لهم. صحيح جاهدوا أنفسهم في حياتهم الدنيا وصدقوا الله، فصدقهم الله أحوج ما يكونون إليه. واضح. ولهذا يذكر أيضا شيخ الإسلام ابن القيم عن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: كنت أتفقد الإمام في الضحى، يتفقده ويبحث عنه، قال: فلا أجده إلا في المسجد يقرأ، ويعني يذكر الأذكار ويقرأ أخرى. قال: يا بني أمسك عني، يعني لا تخبر الناس، هذه غدوتي، هذه إيش؟ غدوتي، فإن لم أتغد سقطت قوتي، سقطت. نعم، لأن هذا غذاء الروح، غذاء ماذا؟ الروح. لا بد أن نستصحب هذا حتى نعلم. كلما ازداد الإنسان علما وفقها لهذه المعاني ازداد إيمانه ورق طبعه وجل خوف الله عز وجل في قلبه، خوفه من الله جل وعلا، وعظم رجاؤه فيما عنده، وكثرت منه التوبة والأوبة. نعم العبد إنه إيش؟ أواب، كثير الرجوع والأوب. إذن نحن أولى وأحق عند معرفتنا ودراستنا لهذه المعاني وهذه الصفات أن تزيدنا قربا من الله جل وعلا، ونعلم أن هؤلاء الذين أنكروا هذه الصفات قد حرموا هذا الفضل، حرموا هذا الفضل. الذين أنكروا صفة الكلام لله جل وعز حرموا فضل تكليم الله لهم. نعم، الذين أنكروا صفة ماذا؟ الرؤية، رؤية الله عز وجل المؤمن في الآخرة، حرموا صفة، حرموا هذه النعمة وهذا الفضل، أليس كذلك؟ والذين أنكروا والذين أولوا محرومين. فأسعد الناس بهذا من اتبع وأمسك عما لا يعنيه ووقف عندما وقف عليه القوم وقال بما قال. واضح يا إخوان؟ إذن قال، يقول: ألا من مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى: ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وماذا؟ وقبحوا. يجزم أن هذه الصفة التي بينها لك، وهي صفة النزول الإلهي على ما يليق بجلال الله جل وعز، رواها قوم. والقوم هنا الجمع والعدد، والمراد به صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقاها عنهم من بعدهم من التابعين وأئمة الهدى، ورووا ذلك وسطروه في كتبهم، ومنهم الإمامان العظيمان الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، وغيرهما من سادات الأمة وعلماء الأمة الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم أبدا، ولا يرد حديث هؤلاء إلا قوم مرضى هلكا والعياذ بالله. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. نعم، من كذب صحابة رسول الله وحملة الآثار وأهل السنة خاب وخسر، لأنه رد الحق. والله جل في علاه يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أنت عندما ترد الحق لا بد ولا خيار لك أن تقع في الضلال شئت أم أبيت. والضلال أنواع: ضلال جهمية، ضلال معتزلة، ضلال أشعرية، ضلال رافضة، ضلال متحزبة، ضلال كثير. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به. انتبه، تبحث عن الوصية الزمها، ومعلوم أن الوصية لا تكون إلا لأمر مهم وعظيم تلفت النظر إليه وترشد إليه. ذلكم وصاكم به جل في علاه. إذن أيها الإخوة، الراد لخبر أولئك ولحديثهم خاب وخسر، ألا ذلك هو الخسران المبين. لأنهما طريقان: طريق نجاح وفلاح، وطريق خيبة وخسارة. من أراد النجاح والفلاح يرجع إلى الأبيات الأولى: تمسك ودن وإلى آخره، تنجو وتفلح وتربح، تركت هذا الطريق خسرت وخبت والعياذ بالله، وقبح الرأي وقبح قائله. والشيطان لا يخفى عليكم أيها الإخوة أنه أخذ العهد والميثاق وأقسم على الله جل وعز أنه ليغوينهم أجمعين. لغوينهم ماذا؟ أجمعين. أقول خاب وخسر من كذب ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية الصحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن سطر ذلك من أئمة أهل السنة في كتبهم. هؤلاء الأئمة بذلوا الغالي والنفيس في الحفاظ على سنة رسول الله وتبليغها للخلق، سعوا جاهدين في بيان الحق للخلق، فكانوا هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ومن سرك مسلكهم وصار على طريقتهم واهتم بهم نعم وسلك سبيلهم هو منهم. فالطائفة المنصورة قائمة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى يوم الدين. هؤلاء الأئمة يقول فيهم الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتابه المجروحين، قال رحمه الله: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين، حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم. قل لي بربك لو لم يرد هذا الحديث عن صحابة رسول الله عليهم الصلاة والسلام أو عن غيره، سواء في هذه الصفة أعني أو الصفات الأخرى يرحمك الله، لو لم يرد عن عن عن الصحابة رضي الله عنهم مما سمعوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تهدى إلى الصراط المستقيم؟ أما كان في نقلهم وحفظهم لحديث رسول الله ونقل الثقات عنهم إلى أن وصلنا غضا طريا نقرأه هداية إلى الصراط المستقيم؟ أليس كذلك؟ ولهذا جاء في جامع البيان للإمام ابن جرير أن رجلا جاء إلى أبي العالية الرياحي التابعي الجليل، قال له: ما الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم بالآية. قال: الصراط المستقيم، نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، نطلب الله أن يهدينا إليه. قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. قال الرجل: فذهبت إلى الحسن البصري، قلت له: إن أبا العالية يقول أن الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. قال: صدق ونصح. صدقك صدق ونصح، يعني صدقك القول ونصح لك. لأن في الثبات على منهاجهم هداية للصراط المستقيم على ما بيناه سابقا. قال وهدوهم إلى الصراط المستقيم. ماذا فعل هؤلاء الذين هم فرسان هذا العلم؟ قال الذين آثروا قطع المفاوز والقفار. أما سافر جابر رضي الله عنه ليتحمل حديث إلى مصر؟ حديث واحد. وغيره من الصحابة صحيح؟ قال الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان. على التنعم في الديار عليكم السلام والأوطان. آثروا القطع على التنعم في ماذا هذا القطع كان؟ قال في طلب السنن في الأمصار. يجمعون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعوا أن فلان عنده حديث لم يبلغه، بلغه أنه عنده ويحفظه، فذهب إليه ليحمله. نعم. قال في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم لا يرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل، يعني هذا المضل أدخل، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الكذب أو ذلك الكذب، والقائمون بنصرة الدين. والقائمون بنصرة ماذا؟ الدين. إذن هؤلاء قاموا بماذا؟ بحفظ الدين. فالذي يرد حديثهم ويكذبه أما خاب وخسر؟ وقبح؟ قبح ولا ما قبح؟ قبح. اسمع ماذا يقول رحمه الله: فهذه عناية هذه الطائفة بحفظ السنن على المسلمين وذب الكذب عن رسول رب العالمين. ولولاهم، يعني لولا أن الله سخرهم لهذا الجهد، لتغيرت الأحكام عن سننها حتى لم يكن يعرف أحد صحيحها من سقيمها عليكم السلام. والملزق بالنبي صلى الله عليه وسلم والموضوع عليه مما روى عنه الثقات والأئمة في الدين. ولهذا لما قيل للإمام عبد الله بن مبارك: يعني ماذا تفعلون أنتم بهذه الأحاديث الموضوعة؟ قال: تعيش لها الجهابذة ينخلونها نخلا. ينخلونها إيش؟ نخلا. ولهذا بعض الخوارج كما ذكر هذا الحافظ رحمه الله في المقدمة، مقدمة اللسان وإسنادها صحيح، حكاية عن أحد المبتدعة الخوارج الذين تابوا، قال: يا أهل السنة تنبهوا، انتبهوا، فإنا كنا إذا هوينا أمرا، هوينا أمرا صيرناه حديثا. شوف، صيرناه ماذا؟ حديثا. قل لي بربك نأخذ بهؤلاء المرتزقة المكذبة الذين جاءوا بالكذب والضلال في سنة رسوله، ولا نأخذ بما جاء بالأخيار الأطهار الأبرار؟ فقال الحافظ معلقا: قال والله إن هذه لقاصمة للمحتجين بالمراسيل. قاصمة للمحتجين بماذا؟ بالمراسيل، لأن قد يكون هذا الذي أرسلت عنه ممن وضع الحديث وكذب وافتات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في التاريخ، تاريخ أبي زرعة الدمشقي، أن محمد بن سعيد المصلوب الوضاع قال لا أبالي إن استحسنت كلمة أن أنشئ لها إسنادا. يأتي فيجعل لها حديثا. فبلغ ذلك الإمام أحمد تعجب من هذا الفعل، يعني من جرأته على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كما قال الإمام ابن أبي داود هنا رحمه الله: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألاخى وقوم كذبوهم وقبحوا. ولا شك أنهم مقبحين. إذن الاعتقاد لا يمكن أن يبنى إلا على ماذا؟ على ما صح من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ثبت في كتاب الله جل وعلا. نعم. قل أأنتم أعلم أم الله. طيب، يقول بعد هذا: وقل إن خير الناس بعد محمد. أخذ عندكم؟ نعم. لأن هنا يقول محمد من الحاشية، يعني يبدو أن في الأصل كان فيه بياض، لكن عندكم مثبت. ها، حتى في نسخة الشيخ الفوزان، هذا اشترح الشيخ الفوزان، نعم، فيها محمد. ها، نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه. نعم. قدم قدما أو قدما. نعم. ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح أو منجح. نعم. أيضا الآن بدأ يسوق ذكر بعض المسائل فيما يتعلق بماذا؟ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هل نقول أن فرية الجهمية انتهت بالكلام عن مسألة النزول؟ لا، ما انتهت. كما قلنا إنما أشار إشارة للقول الحق. طبعا الجهمية لهم أفراخ من المعتزلة ومن جاء بعده، فكل قول خالف الحق الذي قرر وما قرره من عند نفسه، قرره بناء على ماذا؟ على أمر مسطور مزبور في كتب أهل العلم، مستقل من كتاب ومن سنة في عقيدتهم. كلما خالف هذا الحق الذي هو مدون هو من ماذا؟ من الباطل. نعم. قال: وقل يا عبد الله، يا متمسك، يا من يريد النجاة والفلاح، قل ولا تقل غير هذا القول، كما قالته من بعض الروافض أو الذين اتهموا بالتشيع، قالوا بخلاف هذا القول. نعم. ومنهم من رفض الشيخين أصلا ورفض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من تكلم وسب وإلى آخره، ومنهم من هان نوعا ما وقال بتقديم علي عليهم أو على عثمان أو على نحو ذلك، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه. إذن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نعتقد جميعا. أهل السنة قاطبا على هذا صاروا أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيراه، يقصد بالوزيرين من؟ أبو بكر وعمر. وخيرهما بعد رسول الله أبو بكر. خيرهما بعد رسول الله من؟ أبو بكر. والخير المطلق في الصحابة جميعا يقدم فيه أبو بكر وعمر على من جاء بعدهم. ثم عثمان أرجح، يعني على القول الراجح أن عثمان يليهم في الرتبة والفضل، يليهم في الرتبة والفضل. وهنا إشارة منه رحمه الله إلى الخلاف الذي يريد أن ينبهك وينبه إلى أنه قد حصل شيء من الخلاف في مسألة ماذا؟ ترجيح عثمان على علي رضي الله عنه. منهم من كان يقول أبو بكر وعمر ويمسك، ومنهم من يقول أبو بكر وعمر ويثلث بمن؟ بعلي. ومنهم من قال أبو بكر وعمر ويثلث بعثمان ثم علي. حصل ابتداء نوعا من هذا، وأشار إلى هذا الحافظ الإمام الخلال في كتابه السنة إلى نوع من هذا الخلاف، لكن أن الأمر قد استقر كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيره من أهل السنة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في ماذا؟ في الخلافة، رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. نعم، نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. هل الآن يناسبكم العصر ولا المغرب؟ العصر أنسب لكم أو المغرب؟ العصر مناسب. ها طيب، عصرا إن شاء الله غدا. ها طيب.